رفاعه انا عندي اشكال. ها؟ قلت في حديث رفاعه عندي اشكال. نعم. يقول حينما قال اني لا انفضها نحو الاديم ولكنها ناشز. نعم. فظاهره انه وطئ. نعم. مفهوم كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فان كان ذلك لم تحلي له او تصلحي له حتى يذوق من وسيلتك. نعم. طيب وطئ الان. لكن هي أقرت على نفسها بأنه لم يطأ، فعملها النبي عليه الصلاة والسلام بما أقرت به، لأن دعواها الآن أن معه مثل رجب الثوب تضمن دعوى على الزوج وإقرار على نفسها. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان كذا، فإن كان ذلك يعني الذي قلت، ما هو ذلك اللي هو قال.